وخلف مالا. فعند من يقول إن هذه الثلاثة من شروط الوجوب نقول لا يجب عليه الحج، والمال هذا للورثة يقتسمونه. وعند من يقول إن هذه الشروط للزوم الأداء نقول الحج وجب عليه في الشريعة لكنه مؤجل، والآن عرفنا أنه مات انتهى ما يمكن أن يحج، فيجب أن يحج عنه من هذا المال الذي خلفه. هذا الفرق ونتيجة الخلاف بين كونها شرط للوجوب أو شرط للأداء. مثلا امرأة توفرت في حقها الشروط كلها سوى أنها لم تجد محرم والمال عندها والقدرة البدنية عندها لكن ما وجدت محرم، ماتت وهي لم تحج وقد خلفت مال. عند من يقول إنه شرط للوجوب المحرم قال هذه أصلا ما وجب عليها الحج، هذا المال الذي خلفته اقتسموه أيها الورثة حلا لكم، يقول إن حجج عنها نقول لا يلزمكم لأنه أصلا ما وجب على مورثتكم الحج، ما وجدت محرم، تخلف شرط من شروط الوجوب. عند من يقول إن المحرم شرط للأداء يقول ما دام أن مورثتكم خلفت مال الحج واجب عليها قبل أن تموت لكن ما استطاعت، ما تيسر لها محرم، والآن أيس من حجها ماتت وليست بانتظار محرم أو غيره، فحججوا عنها لأن الحج واجب عليها قبل أن تموت، لكنها ممهلة أعطيت مهلة حتى تجد محرم والآن أيست من الحج، أيس من حجها لأنها ماتت فيحج من مالها. هذا الفرق بين الخلاف في هذه الشروط الثلاثة، هل هي من شروط الوجوب أو من شروط الأداء. عند من يقول إنها من شروط الوجوب يقول من لم يتمكن منها لا يجب عليه الحج، ما يجب عليه، ما اكتملت شروط الحج في حقه. وعند من يقول إنها من شروط الأداء يقول لا، الحج واجب عليه قبل أن يموت لكنه ممهل، أمهلناه أعطيناه مهلة حتى يتمكن من المتخلف من هذه الثلاثة، فالمهلة انتهت الآن، مات الرجل أو المرأة فيحج عنه من ماله لأن الحج واجب عليه. وهي الثلاثة: إمكان المسير، وفي الوقت سعة، والثاني شرط تخلية الطريق، والثالث المحرم للمرأة. وهي إمكان المسير، وهو أن تكتمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن من المسير. إيضاح هذا الشرط: شخص فقير ما يملك نفقة الحج هذا لا يجب عليه، في شهر ذي القعدة توفي ابن عم له فورثه فأصبح قادر على الحج، عنده نفقة الآن، لكن الآن هو في يوم 29 من ذي القعدة وهو في مكان بعيد، ما بقي على عرفة إلا 9 أيام مثلا، 9 الأيام هذه ما توصله من جهة التي هو فيها إلا إذا شد على نفسه وواصل المسير ليل نهار ولم يتوقف أمكن. وإذا كان يريد أن يمشي على المعتاد فلا يوصله إلا 15 يوم وتسعة أيام ما توصله. هذا يمكنه المسير أم لا؟ ما يمكنه، قدر بماله لكن ما أمكنه المسير، ما تمكن. لو مات قبل حج السنة المقبلة يتأتى الخلاف، هل إمكان المسير شرط للأداء فيحج عنه من ماله، هل إمكان المسير شرط للوجوب فلا يجب عليه الحج. وتخلية الطريق، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ شخص بينه وبين مكة أماكن لا يستطيع المسير معها، لأن من يمر بها يؤخذ يعذب يسلم ماله يحبس يؤذى في الطريق، عائق مثلا غني وقادر لكن الطريق مو بسليم، هل يلزمه أن يسير ولو خاطر بنفسه؟ لا. مات والطريق هكذا ما يستطيع، فبعد موته مثلا أمكن الحج، هل يحج عنه من ماله أو لا؟ على الخلاف السابق، إذا قلنا شرط للوجوب تخلية الطريق فلا يجب عليه الحج، وإذا قلنا شرط للأداء نقول كنا أمهلناه مهلة والآن انتهت المهلة وأمكن الحج فيحج عنه من ماله. وهو ألا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. والمحرم بالنسبة للمرأة، هل هو شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ كما مثلنا سابقا، امرأة غنية قادرة لكنها تلفتت تريد محرم يحج معها، عرضت على ابن أخيها أبى، عرضت على ابن أختها أبى، ما أيست من وجود المحرم، وكبيرة ما يرغب فيها في الزواج ما تأمل أن تتزوج، أو في ذمة زوج لكنه أبى أن يحج بها. فوجود المحرم إذا قلنا شرط للوجوب لو ماتت لا يجب أن يحج عنها من مالها، وإذا قلنا شرط للأداء نقول كنا أمهلناها والآن انتهت المهلة، أرسلوا من مالها من يحج عنها. نعم. فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير. نعم. وإذا قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط الخمس حج عنه كالمريض. اجتمعت الشرائط الخمس، الشروط التي هي متفق عليها شروط الوجوب خمسة، لكن هذا تخلف ما وجد لها محرم، أو الطريق مخوف، أو الوقت ما يتسع، هذه الثلاثة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة مثله لم يلزمه، لأن فيه مشقة وتعريق. كما تقدم إمكان المسير مثلا إذا كان العادة أن هذه المسافة تقطع في 15 يوم ولم يبقى على الحج إلا 10 أيام، لكن بعض الناس يستطيع أن يقطعها هذه في 8 أيام أو 9 أيام، لكن يشد على نفسه يسير ليل نهار، نقول لا، هذا غير مكلف، لا يلزمه أن يسير ما دام أنه ليلزم أن يسير ليل نهار ويشق على نفسه، لابد أن تكون المدة كافية إمكان المسير. نعم. وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب السلامة فيه. فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه، كالبر إذا كان فيه مانع. فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء، لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد. فإن كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه، لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها، فلزمته كالثمن الزاد كثمن الزاد. وقال القاضي لا يلزمه، لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات. وتخلية الطريق عبارة عن عدم المانع فيها، يعني تكون آمنة الطريق. أما إذا كان بين المرء وبين مكة أماكن مخوفة يخشى منها الهلاك، أو فيها لصوص، أو فيها موانع تمنع هذا الشخص من أن يمر، فلا يلزمه حينئذ الحج، لأنه لا يلزمه أن يخاطر بنفسه. أما إذا كانت الطريق آمنة لكن يلزم خفارة، كانوا في الزمن السابق كان ما يستطيع أن يسير من أرض إلى أرض حتى يأخذ من هؤلاء من يوصله يعديه، لأنه في لصوص وسراق يسرقونه، إلا إذا كان معهم من هذه القبيلة من يحميهم. فهذه الخفارة لا يخلو، إن كانت باهظة نقول لا يلزمه الحج حتى ولو كان قادر عليها، لأن فيها مشقة. فإن كانت الخفارة هذه يسيرة لا تكلفه، فكما اختلف فيها ابن حامد يقول تلزمه لأنها يسيرة، وهي وسيلة إلى أداء ركن من أركان الإسلام، فيبذلها ليحج. وقال القاضي لا يلزمه أن يدفع الخفارة ولا الرشوة ولا غير هذا مثلا لأجل أن يحج. وهذا كان في السابق، والآن في بعض الجهات مثلا لا يسمحون للشخص أن يحج حتى يدفع رشوة، فيقول مثلا أنا في بلادي مثلا أقدم ولا يخرج اسمي، أقدم ولا يخرج اسمي، أقدم ولا يخرج اسمي، وقيل لي إن دفعت مبلغ خرج اسمك مع الأوائل، فهل يسوغ لي أن أدفع مبلغ لأجل أن أحج؟ نقول هذه فيها الخلاف. إن كانت هذه الرشوة التي تدفعها يسيرة وتوصلك إلى بيت الله الحرام فادفعها ويخلف الله عليك، وأنت معذور في هذا حتى وإن كانت رشوة. أما إذا كانت باهظة تكلفك فهذا لا يجب عليك الحج. القاضي عياض رحمه الله يقول لا، إذا كان الحج لا يحصل إلا برشوة وإن كانت يسيرة فلا يجب عليه الحج، لأن الرشوة محرمة، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش يعني الواسطة بينهم، كلهم ملعونون، فكيف أني أدفع رشوة لأستحق اللعنة وأحج؟ لا، أبقى في بلادي ولا أحج وأسلم من لعنة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في فرق بين الدافع للرشوة، إن كان يدفع الرشوة ليحصل على حقه. هو مثلا يريد الحج وتنطبق عليه الشروط، وقدم إلى جهته ليسمحوا له بالحج لكن ما سمحوا له حتى يدفع رشوة، وهذه الرشوة لا تشق عليه، نقول هو معذور. يقول رحمه الله: هو معذور في هذه الحال، يدفع الرشوة ليحج. وغيره من العلماء، بعض العلماء يقول: لا، لا يسوغ له أن يدفع الرشوة أبدا، حتى وإن كانت يسيرة، حتى يتيسر له. وشيخ الإسلام يقول: إن المرأة إذا كان دفعه الرشوة لينال حقه فلا حرج عليه في هذا، وتكون اللعنة على الآخذ. أما إذا كان ليأخذ حق غيره أو ليأخذ شيئا ليس له، دفع رشوة مثلا في الامتحان من أجل أن يعطى درجات ينجح، لو ما لم يكن على حساب الخير، لكنه لا يستحق، هذا محرم. دفع رشوة ليظهر اسمه في الحج مثلا وهو يستحق هذا، قال: هذا لا حرج عليه. دفع رشوة ليأخذ حقه من زيد أو عمرو، مثلا قيل له: حقك عند زيد أو عمرو مماطل وفاجر، ولا يستطيع أن يستخلص حقك إلا فلان، وفلان لا يخرج لك حقك إلا برشوة، تعطيه مبلغ من المال يطلعه. فيقول رحمه الله: إذا دفعت شيئا من أجل أن تستخلص حقك الذي لك فلا حرج عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما قولكم في رجل حلف له رجل آخر بالله وذلك على شيء ما، فقال: لا أريد أن تحلف لي بالله، بل قل علي الطلاق لكي أصدقك. أولا نعرف أنه يحرم على المسلم أن يحلف بالله وهو كاذب، وتلك هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. ثم إن الرجل المحلوف له لا يصح ولا يجوز له أن يحلف الرجل على بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فلا يجوز للمسلم أن يقول لصاحبه: لا أريد أن تحلف بالله لأني أخشى أن تكذب علي، وإنما أريد أن تحلف بكذا، هذا لا يجوز. يقول السائل: ما هو الأفضل، أن أصلي الوتر قبل أن أنام أم في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر؟ الإنسان لا يخلو إن كان يثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، وإن كان يتخوف ألا يقوم آخر الليل فالوتر أول الليل أفضل في حقه. والكل حصل في الصدر الأول. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، وكان غالب وتره صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما أن يوترا قبل أن يناما، وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهما لا يثقان بالقيام آخر الليل، لأنهما يتأخران في الليل يذاكران ويرددان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسمعانه في النهار، فيتأخران في الليل، فأوصاهما صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن يناما. يقول السائل: هل يجوز أن يكون طواف الإفاضة وطواف القدوم معا بطواف واحد؟ نعم، كان يكون الحاج جاء إلى عرفة مباشرة مثلا، ما دخل مكة، أو دخل مكة وما تمكن من الوصول إلى الحرم للطواف، باغته الوقت فخرج إلى منى وعرفات مثلا، فإذا قدم يوم العيد يكون طوافه للإفاضة ويدخل ضمنه طواف القدوم، لا ينويه للقدوم، إن نواه للقدوم فلا بد أن يطوف بعده للإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وطواف القدوم مستحب. يقول السائل: هل كل طواف تطوع يتألف من 7 أشواط وله 2 ركعتان حتى وإن كان في أوقات النهي؟ نعم، كل طواف بالبيت يكون 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو كان ركنا من أركان العمرة كطواف العمرة، أو كان واجبا من واجبات الحج كطواف الوداع في الحج، أو كان مستحبا كطواف القدوم، أو كان طواف تطوع مطلق، كل هذا لا بد أن يكون 7 أشواط، ويستحب أن يصلي بعده 2 ركعتين حتى وإن كان الوقت وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فمثلا بعد صلاة الفجر قام وطاف، وأحب أن يصلي 2 ركعتين بعد طوافه ويخرج فيصلي ولو كان الوقت وقت نهي. طاف بعد صلاة العصر مثلا يصلي 2 ركعتين بعد طوافه استحبابا لا وجوبا أي وقت كان. يقول السائل: هل تقبيل الحجر الأسود متعلق بالطواف؟ وهل يجوز للإنسان أن يقبله متى شاء؟ نعم، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يقبل الحجر الأسود في حال طوافه، وبعد الطواف وصلاة 2 ركعتين خلف المقام عاد إلى الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام وقبله ثم خرج إلى الصفا. فالذي يظهر والله أعلم أن تقبيل الحجر الأسود يستحب في الطواف، أما بدون طواف فلا يظهر هذا والله أعلم. يقول: أعطاني رجل مبلغ ولا أدري أهو صدقة أم هدية، وأنا لست من أهل الصدقة، فما أدري ما أعمل بهذا المبلغ. نقول: ما دام أنه أعطاك إياه بطيب خاطر منه وأنت لم تطلبه وأعطاك إياه فاقبله وهو على نيته، ولا يلزمك أن تسأله. كان الواجب عليه هو أن لا يعطيك زكاة إلا إذا علم أنك من أهل الزكاة، أما إذا لم يعلم فالأفضل أن يسأله. إذا أردت أن تعطي أخاك المسلم مبلغا من الزكاة مثلا وأنت لا تدري هل هو من أهل الزكاة أم لا، إن كنت تدري فلا يحتاج أن تسأله، لأن في سؤاله ربما يكون إحراج عليه، ربما تقول خذ هذا من الزكاة فيقول لا أريده، أنا لست من أهل الزكاة مثلا وأنت تعرف أنه فقير. فإذا كنت تعرف أنه فقير فلا تسأله، وإذا كنت تجهل حاله فلا ينبغي أن تعطيه من الزكاة حتى تسأله. وأما المعطى فهو إذا أعطي شيئا من حقه أن يأخذه. يقول السائل: لبست تحت الإزار أقمشة مفصلة لستر العورة، ولبست الدبابيس، وكل ذلك فعلته جهلا مني، فهل عمرتي صحيحة؟ ما دام أن لبسك هذه الملابس عن جهل منك فلا شيء عليك وعمرتك صحيحة إن شاء الله. ولبس المخيط يعذر المعتمر والحاج بلبسه جهلا أو نسيانا. يقول السائل: علي كفارة يمين، فهل أطعم كل يوم مساكين؟ لا حرج عليك أن تطعمهم جميع أو كل يوم تطعم واحدا، لأن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، المسلم بالخيار بين هذه الثلاثة، فإذا لم يستطع الثلاثة هذه كلها وجب عليه أن يصوم 3 أيام، ولا يصح الصيام عنه منه وهو قادر على الإطعام أو الكسوة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.